بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه المحاضرة الثامنة في التفسير الموضوعي بعنوان إشادة القرآن بالعلم والعلماء. فالقرآن العظيم هذا الكتاب قد أشاد بالعلم والعلماء ورفع مكانة العلم ومكانة أهله، ولن نجد كتابا من الكتب السماوية أشاد بقضية العلم والتعلم والعلماء وفضل العلماء كما نراها في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. ومن أجل هذه المعاني أخذ بعض الآيات في الإشادة بذكر العلم والعلماء والتعليم، فنجد في سورة آل عمران آية تلحق العلماء وأولي العلم بالله وملائكته فتجعلهم ثالثة مذكور بعض الله وملائكته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونجد آية أخرى في سورة الزمر تستنكر المساواة والتسوية بين الدين أو بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل عندما ننظر في سورة البقرة وفي قصة آدم والملائكة تحديدا، نجد أن آدم عليه السلام استحق الخلافة في الأرض بهذه الميزة التي ميزه الله تعالى بها، وهي ميزة العلم والتعلم والنظر والتأمل. هذه الميزة التي كانت الملائكة عنها بمنأة ومعزل، فاستحق بها آدم عليه السلام خلافة الأرض دون الملائكة. ومن ذلك المنطلق أيضا أخذ القرآن الكريم في نحو من 3/4000 آية يوجه الأنظار ويحض على النظر فيما خلق الله تعالى من كائنات وموجودات من أرض وسماء وشمس وقمر وأفلاك ونجوم وكواكب وأنهار وشروق وغروب وبحار وجبال وزروع وثمار ونبات وحيوان ومعادن وعناصر وهواء ورياح وما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وفي سائر ملكوت السماوات والأرض مما أتى مفصلا بجميع أنواعه وأقسامه في كثير من آيات الذكر الحكيم. آيات متفرقة ومنتشرة في أكثر سور القرآن الكريم، وهي تشير إشارات سافرة واضحة إلى الحقائق والمعارف الإنسانية والظواهر الطبيعية الكونية التي تنطوي على هذه الحقائق والمعارف، فلكية كانت أم طبيعية أم هندسية أم كيميائية أم جغرافية أم نفسية أم اجتماعية. الأمر الذي من أجله انطلق المسلمون الأوائل ينقبون ويدرسون ويبحثون في المجالات، فنبغوا فيها نبوغا شهدت به الدنيا جميعها وكانوا رواد أوائل في أمثال هذه الدراسات، كأمثال ما الرازي والفارابي وابن الهيثم وابن النفيس والخوارزمي وجابر بن حيان وابن خلدون وغيرهم مما تتلمز على كتبهم من علماء أوروبا في فجر نهضتها الحديثة، فوصلت إلى ما وصلت إليه من العلم والثقافة والتقدم والحضارة بعد أن كانت تعيش في ظلام دامس ما كانت تدرك عواقبه لولا طلوع شمس الثقافة والحضارة الإسلامية على هذه البلاد لتبدد ظلامها بنور العلم والمعرفة. وفي هذا دليل على أنه لا عداوة بين العلم والدين، لا عداوة بين العلم والدين. فالعلم حث عليه القرآن وحض عليه لكي نعرف ديننا ونعرف كيف نعمر هذه الأرض التي استخلفنا الله فيها. فالإنسانية تصير في أبهج صورها وأعلى كمالاتها عندما تحقق الهدف الذي خلقت من أجله، وهو خلافة الأرض وعمارتها بالعلم والمعرفة. فالأرض بدون إنسان غير قابل للتصور، والإنسان بدون علم ومعرفة شيء غير قابل للتصور. وبناء على هذه القاعدة المقررة في النفوس والمسلمة بين بني الإنسان، نستطيع أن نقول إن الأمم والدول والجماعات ليست في هذا السبيل على درجة واحدة، ولكنها في هذه المجالات تتفاوت ويسبق بعضها بعضا. ومن البديهي والمشاهد ومن البديهي والمشاهد أن الأمة الأسبق إلى هذه المعاني هي الأقوى، وتكون هي لها الغلبة على غيرها من الأمم. والدول التي تخلفت وراءها في هذا الطريق، ومن هنا تبرز قيمة هذه المعاني، معاني العلم والمعرفة، في مجالات صراع الأمم وتنازع البقاء وبقاء الأصلع. ولكن العلم الذي أراده الإسلام هو العلم الذي ينفع ولا يضر، العلم الذي يبني ولا يهدم. لذلك يقول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالعلم والبحث والنظر والاستكشاف والتفوق المادي والحضاري ينبغي أن يجعل صاحبه يخشى الله، فلا يستخدم هذا العلم فيما يفسد الأرض وفيما يؤدي إلى ضرر الإنسانية. فلا بد من عملية مزج ودمج وتطعيم بين العلم النافع وبين العقيدة والالتزام بأصول العقائد. فالعلم لا بد أن يكون مصحوبا بنزعة روحية دينية تحجز المرء عن الوقوع أو عن استخدام العلم فيما يضر بالبشرية وبالإنسانية. فكل علم يستخدم في غير ما ينفع فهو علم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، علم تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعوذ بك من علم لا ينفع. مثل هذا العلم انتفت عنه الأخلاقيات، وانتفت عنه الإنسانية، وانتفت عنه الأدبيات الدينية التي ينبغي أن تحف بكل علم يراد منه النفع. هذا والله أعلم.